وغابت الشمس في هذه الجبال، فنقدر المسافة بين رؤوس الجبال وغيبوبتها ثم نحكم بالغيبوبة. وهنا علامة يا أخوان، علامة مفيدة بالنسبة لغروب الشمس، وهو الليل. إذا تساوى الليل في الطرفين فالشمس غابت بلا شك. شوف الليل يقبل من المشرق، نعم يقبل من المشرق، إذا تساوى من الجنوب إلى الشمال أسود، هذا معناه أن الشمس غابت. وهذا سهل، ولهذا جاء في الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا قيد، قال وغربت الشمس، حتى لا يظن الظان أنه مجرد إقبال الليل معناه يفطر الصائم. لا مو بشرط، لا يشترط أن يكون قبل الزوال، لكن لا شك أنه إذا صار العصر مثلا وش عنده من الأجل؟